بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 18 بعد 400، ومع مطلع سورة الأحزاب، وهي سورة جليلة من مقاصدها الحث على التوجه إلى الخالق من غير مراعاة لوجه ما للخلائق، ومن مقاصدها عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه الكريم. وفي السورة الكريمة بيان كثير من الأحكام الشرعية والآداب الاجتماعية والاهتمام بتنظيم المجتمع. الوقفات التدبرية: أولا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يقول بالزي يا أيها النبي نداء فيه تكريم له لأنه ناداه بالنبوة، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. إذن في هذه الآية تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تعليم للمؤمنين كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وهو سيد المتقين، وفي ذلك معنى دم على ذلك وأكثر منه. وأيضا في ذلك خطاب للأمة لأجل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ونحو هذا طلب الهداية في سورة الفاتحة لأجل أن يثبت الإنسان على الهداية، ولأجل أن يزداد في الهداية، ولأجل أن يثبت على الهداية. يا أيها النبي اتق الله، أي يا أيها النبي اتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ودم على تقواه، ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطع أيها النبي الكافرين المظهرين للكفر، ولا تطع المنافقين المبطنين للكفر، فهؤلاء أعداؤك وليسوا أهل نصح لك. إن الله كان عليما حكيما، أي إن الله كان ولم يزل عليما بعواقب الأمور وبما تضمره نفوس الكافرين والمنافقين، حكيما في تدبير جميع أمور خلقه وفيما شرع لهم من دينه. فربنا جل جلاله شرع للعباد ما يصلح أحوالهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذا تجد في هذه السورة من التشريعات التي تنظم نظام الأسرة حتى لا يتصدع المجتمع. ثانيا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يقول ابن كثير هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. ولذلك أنت تجد الخطاب للنبي هو خطاب للأمة، فينبغي على الإنسان أن يرعى ذلك. ثالثا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يقول السعدي فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، فعلى الإنسان أن يحفظ جناب التقوى دواما فعلا وتركا، وفي كل شيء يعرض له في حياته إنما يعرضه على كتاب الله تعالى محققا للتقوى. رابعا واتبع ما يوحى إليك من ربك. يقول القرطبي يعني القرآن وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية وأمر بجهادهم ومنابذتهم، وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، والخطاب له ولأمته. وتأمل هذا الكلام الدقيق من القرطبي، واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. يقول يعني القرآن أي جميع ما أوحى الله تعالى من الكتاب المتلوبة في القرآن ومن السنة التي كان جبريل ينزل فيها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيب، يقول أخبرني بذلك جبريل آنفا. فكان جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. فهنا القرطبي يقول في هذه الآية الكريمة يعني القرآن واتبع ما يوحى إليك من ربك، وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية، يعني إنما يتبع الإنسان الدين وليس ما توارثه الناس من عادات وأعمال. قال وأمر بجهادهم ومنابذتهم، لأن الإنسان مأمور بتطبيق الدين. يقول فيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، فهو فقيه، وفي كتاب القرطبي تجد من الفقه الكثير. قال الخطاب له ولأمته، فكل إنسان مطالب بالعمل بكتاب الله تعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي واعمل يا محمد، والخطاب أيضا له لغيره ويا كل مؤمن، بما يعني اعمل يا محمد بما أوحاه الله إليك ربك، واعمل يا كل مؤمن بالوحي الذي أوحاه الله على نبيه، واعمل بما أوحاه إليك ربك وشرع لك من دينه، واستمر على ذلك، يعني الإنسان يستمر في فعله، كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إن الله كان ولم يزل بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. وذلك لما يأتي أمر العلم إشارة إلى أن المجازات على هذا العمل الذي يعلمه الله تعالى، وربنا لا يخفى عليه شيء، فهو شهيد على كل شيء. خامسا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول ابن جزي الأدعياء جمع دعي، وهو الذي يدعي ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى من قبيلة كلب فسباه بعض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية. ربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما خلق الله لأي رجل قلبين في صدره فيعقل بهما، يعني لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد، ولا يجتمع في قلب الإنسان محبة الله ويعني محبة ما يبغضه الله. وهذا على الإنسان أن يحقق دواما أن يجعل نفسه على ما يحبه الله. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي وما جعل الله زوجاتكم أيها الرجال اللاتي تقولون لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا، فتحرمون بذلك نساءكم على أنفسكم حرمة مؤبدة. ما جعلهن أمهات لكم في الحقيقة، كما قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي وما جعل الله من تتبنونهم أبناء لكم في الحقيقة، بحيث يحل لهم إرثكم وتحرم عليكم زوجاتهم وغير ذلك من الأحكام، فهم أبناء غيركم وإن ادعيتم نسبتهم إليكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، أي ذلكم قول الباطل تقولونه فحسب ولا حقيقة له في الوجود. والله يقول الحق، أي والله يقول الصدق والعدل والقول الثابت الذي يوافق ظاهره باطنه. ومن ذلك أمره لكم بدعوة أبناء الناس إلى آبائهم وترك التبني، ولا يقول الله الكذب والباطل، فصدقوا قوله واتبعوا شرعه، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه والحق أقول. قال وهو يهدي السبيل، أي والله يبين لعباده طريق الحق ويدلهم عليه، كما قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سادسا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول البقاعي من أنفسهم فضلا عن آبائهم في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم، لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم، وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرديهم. يعني هنا بيان كيف أن الإنسان يأخذ الحق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم، فيجب عليهم تقديم طاعته وتقديم محبته وقبول حكمه واتباع هديه، وتقديم محبته على محبة النفس والابن والأب. قال وأزواجه أمهاتهم، أي وأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في حرمة نكاحهن ووجوب تعظيمهن وإكرامهن. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي ذوي القرابات أولى بالتوارث فيما بينهم في كتاب الله من الأنصار والمهاجرين الذين كانوا في أول الإسلام يتوارثون فيما بينهم بسبب حق الأخوة الإيمانية والهجرة، وإن لم يكن بينهم رحم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أي لكن لكم أيها المؤمنون أن تحسنوا إلى أوليائكم ممن سوى أقاربكم بالوصية والنصرة والصلة وغير ذلك من المعروف، قليلا كان أو كثيرا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي إن توارث أولي الأرحام بعضهم من بعض مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا بد من تشريعه ونسخ ما كان في أول الإسلام من التوارث الأخوة الإيمانية والهجرة، لأن الذي شرع أولا إنما شرع لمصلحة حينما هاجر المؤمنون من مكة وتركوا أموالهم وتركوا أقاربهم وأرحامهم كفارا، فكان التشريع في الأخوة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم زالت هذه الشرعة حينما قوي الإسلام وعظم وكثر وانتشر وشرعت التشريعات العامة. معاني الكلمات تظاهرون منهن الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أدعياءكم من تبنيتموه من أولاد غيركم، ومواليكم أولياؤكم في الدين، جناح إثم، وأصل جنح الميل والعدوان، وسمي الإثم بذلك لميله عن الحق. أولى بالمؤمنين أنفع وأرأف وأقرب لهم من أنفسهم في الدنيا والدين، وأزواجه أمهاتهم مثل أمهاتهم في تحريم نكاحهن وتعظيم حقهن. العمل بالآيات. أولا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهذه قد جاءت في آخر سورة التوبة. ولذلك الإنسان لا يطيع الكافرين ويدعو الإنسان ربه، فإذا تولوا يقول الإنسان هذا الذكر الذي ندب الله إليه، وأن الإنسان يجعل ربه حسيبه ويتوكل عليه توكلا عظيما ولا يداهن أحدا. ثانيا ترضى عن أمهات المؤمنين وتعرف على حقوقهن، فالإنسان لا بد أن يتعرف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التعرف على حقوق أمهات المؤمنين. ثالثا زر بعض أرحامك وصلهم بأي نوع من أنواع الصلة، فالإنسان به حاجة أن يصل الأرحام وأن يتواصل معهم وأن يحسن إليهم، وأن من أعظم الإحسان الإحسان بالموعظة الحسنة والدعوة إلى الله. التوجيهات. أولا أمر الله لنبيه بالتقوى حتى لا يأنف أحد عن النصيحة والتذكير. يعني أنت قد تقول لإنسان اتق الله يغضب، تقول له لا تغضب، ربنا قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، لأن الإنسان به حاجة أن يحقق التقوى، وبه حاجة أن يدوم على ذلك، به حاجة أن يكثر من ذلك. ثالثا الكافرون والمنافقون لا يصلحون للاستشارة في أمر من أمور الدين، لا يصلحون، لأنهم لا يريدون بالمؤمنين خيرا أبدا. ثالثا من توكل على الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله في أموره كلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة